بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى ذكر هذه السورة استهلالا، لأن قبلها ختام السورة التي قبلها وهو: قل كل متربص فتربصوا. والتربص معناه انتظار حينونة شيء يفرح قوما ويغضب آخرين. إذن فهو علاقة بالزمن، فأراد الله أن يبدأ السورة بأن التربص منا ومنكم لن يطول أمده، لأن الساعة اقترب للناس حسابهم. وقلنا اقترب وردت في القرآن الكريم كثيرا بالماضي: اقترب الناس حسابهم، اقتربت الساعة وانشق القمر، واسجد واقترب. يبقى إذن اقترب من غير قربة، قربة يبقى دنا، لكن اقترب اسمها دنا جدا. فلما تقول في شيء انه دنا قوي خلاص بقى قريب. يبقى نيجي نقول وايه اقترب للناس حسابهم. ما هو الحساب؟ اولا الحساب هو ان تدير حصيلة لك وعليك. لما تيجي تقول لواحد تعالى نتحاسب نشوف اللي ليك واللي عليك، يبقى ده الحساب. نبين إذن هو الفيصل بين ما لك وبين ما عليك. لك دائنية وعليك مديونية. طب اقترب ازاي مع ان الساعة لسه بدري قوي؟ قال لك لان الحساب انما يكون على الاعمال، والاعمال لها وقت هو الدنيا، فان غادرت الدنيا انقطع العمل، وما دام قد انقطع العمل فقد اقترب الحساب، لان المدة التي يمكثها الانسان في القبر كأن لم يلبثه الا ساعة من نهار. يبقى معناها اقترب ولا ما اقتربش؟ يقول لك اقترب قوي. طب واذا كان واحد طول عمره 100 سنه ولا 150 سنه؟ نقول له لا، ما يدي مش معقوله بقى، مش مضمونه، لان الانسان بينتظر الموت في اي لحظه لسبب ولغير سبب، ولقصر عمر ولطول عمر. يبقى الحساب في رقبته على طول، لو مش في رقبته يعني اي حساب، اي واحد راهن بان اي حاجه كده تيجي تزهق روحه يموت، يبقى ابتدى حسابه. اقترب ولا ما اقتربش؟ اقترب قوي. نعم. وما دام الحساب للناس وعليهم، الحساب يليك. هو قال هنا للناس حسابهم، ما دام كده يبقى باين لمصلحتهم. نقول ده مش باين لمصلحتهم هنا ليه؟ لو هم بيقول عنهم وهم في غفلة معرضون، يبقى اذا الحساب مش هيبقى لصالحهم، ده الحساب مين؟ عليهم. يبقى كيف يقول في مثل هذا السياق اقترب للناس حسابهم ما دام الامر على الكفار؟ كان يقول اقترب على الناس حسابه. تقول لك انت خدت اللام للحساب، اللام للاقتراب مش للحساب. الاقتراب لمين؟ اللام للاقتراب، اقترب للناس، اقترب من الناس، انما الحساب بقى يبقى لهم، يبقى عليهم، ده موضوع تاني هيخليه عليهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. الغفلة معناها ايه؟ زحزحة الشيء عن بال الواجب أن لا يزوح عنه، يعني لازم كان تتذكره. يبقى أنت غفلان عنه، مش ناسي، لا، ما مش حطه ببالك، لأنك لو حطه ببالك كان يبقى على إيه؟ على بالك دائما. يبقى في غفلة يعني مش نسيان، لا، ده هو كان يجب أن يكون في بال، بس أنت مهمل لهذه المسألة من بالك قال. وهم في إيه؟ في غفلة. والغفلة دي تبقى تيجي إيه؟ الغفلة غفلة عن أصل القمة في الدين وهو الإيمان بالألوهية. فإن آمنت بالألوهية تبقى الغفلة عن الأحكام اللي جايبها الدين، يبقى ده العاصي. إنما الكلام إلى وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر الوكالة يدل على إنه للإيه؟ للكافرين. ولكن الغفلة عن الرب الأعلى مثلها أيضا الغفلة عن حكم الرب الأعلى. يبقى برضو في إيه؟ في غفلة، بس غفلة عن إيه؟ عن غفلة تفرق. الغفلة دي الرسول صلى الله عليه وسلم حدث صحابته عنها، كما روى سيدنا أبو حذيفة قال إيه؟ قال حدثنا رسول الله حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الأمانة هي الإيمان الحق بالله والخلاص بين المؤمنين واستقر في القلب ونطقنا بالشهادة. ثم نزل القرآن أدي الأحكام فعلموا من القرآن وعلموا من السنة أدي إيه الأمانة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. ينام النوم يعني يغفل الغفلة كده فتقبض الأمانة من إيه من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. الوقت ده زي ما تكون سيجارة جت على الجلد كده ولا ساعته كده يقوم يعمل شوية كده يتغير لونه يحرق ويتغير لونه. ثم ينام النوم بعدها ثانية بقى فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل. المجل الجمرة مش اللتعة الصغيرة وتشيل إيه الجمرة تقع على الجلد تقوم تعمل إيه في الجلد فنفط بقبش زي ما احنا نقول بقبش فتراه منتبرا عاليا وليس به شيء خلاص. فيصبح الناس أي بعد رفع الأمانة مرتين إيه يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. إيه الندرة دي تقول ده في البلد الفلاني واحد أمين أكن دي حاجة إيه يعني حاجة عجيبة. إن في بني فلان رجلا أمينا وحتى يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. وقد مر علي زمان اللي بيتكلم بقى راوي الحديث وما كنت أبالي أيكم بايعت لأن كان مسلما لا يردنه علي دينه يعني نغشين البيعة ولا جت أي حاجة خلط ولا الحيجيني ولئن كان يهوديا أو نصرانيا لا يردنه علي ساعيه ساعيه عن الناس اللي واقفين في السوق حسبا لا يشوفوا الأشياء شوف واحد غش واحد روح مسكه وجايب اللي ما يوصلوش يديله حقه ولا أخر. وأما الآن فأنا لا أكاد أبايع منكم إلا فلانا وفلانا وأيامه هو فما بالك بأيامنا بقى. إذا صدق رسول الله الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة. الناس كإبل مئة جمل إنما لا تجد فيها جملا يحمل رحلك ويحملك. يبقى ده بيؤدي على نظرة الإيه على نظرة الأمانة. ولذلك فيها الأولى كالحصير عودا عودا أو عودا عودا زي ما بيعرفوا اللي بينسج الحصير يجيب عود كده ويحطه ويعمل البتاع كده أدي غفلة وبعدين يجيب عود تاني ويحطه ويعمل كده يقعد بقى يعمل كده لحد ما يعمل إيه حصير. لما يعمل حصير يجي الران على القلب يجي الإيه ران على الإيه على القلب. هم في غفلة غفلة عن الإيه عن القمة مش عن التكاليف لأنهم مش مؤمنين بالمكلف وهم في غفلة ومعرضون. كلمة معرض ده يدل على افتعال بقى يدل على أنه إيه مفتعلين. ما يأتيهم من ذكر من ربهم من القرآن يعني محدث يعني يسمعوه جديد كده إلا استمعوه وهم يلعبون يعني يسمعوا كده وهو بيلعب يعني ما يعطيش بال للإيه للقرآن. ليه؟ أما لأن دي توصيت لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن دليل على أنهم لو تركوهم ليسمعوا لآمنوا. والغوا فيه يعني شوشوا عليه بمعنى أنه لو ما شوشوش في القرآن كده يسمعوه كويس يهتدوا جميعا ولا لا يبقى إذن ما فيش مصلحته يبقى ما يقدروش يردوا حجج القرآن ولا إعجازية القرآن ولا بلاغة القرآن ولا تأثير القرآن على النفوس إلا بإيه؟ إنهم بيصرفوا الناس إيه؟ يصرفوا الناس عن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه يعني شوشوا علشان ما يدخلش في الإيه لذلك لأنهم واثقون أنهم لو استمعوا بدون تهريج عليه لخالط الإيمان قلوبهم. يبقى يلعبوا كده عملية مش ما هو اللاعب أولا اللعب هو أن تشغل نفسك بعمل لا قصد فيه لغاية، زي العيل ما يمسك كراس كده، اخوه بتاع اخوه العيل الصغير يمسك كراس اخوه الابيض ويجيب القلم ويقعد يعمل ايه؟ يشخبط، بيعمل عمليه ملهاش غايه، ده لعب مفيش هدف. في حاجه ثانيه مرحله اسمها لا، انت تعمل عمل ومقصود، بس مقصود لايه؟ لغايه، والغايه دي من اللي يوضعها؟ يا انت توضعها لنفسك هبل، يا واحد يفسدك به مش حكيم اعلى منك. اللي العمل المقصود لغايه يضعها حكيم يبقى ده المقصود، انما عمل هو صحيح مقصود مش شخبطه، مقصود زي اللي قاعد مثلا يعمل حل الكلمات المتقاطعه هي مقصوده بيعملها قصدا، قاعد يرسم بنتي ويرسم مش عارف ايه دي مقصوده، انما الغايه بتاعتها ايه ومين اللي وضع له الغايه دي؟ محب قادر حكيم ولا لا؟ إذن العمل لا يجب أن يشتغل به الإنسان أن يكون العمل لإيه؟ لغاية، وغاية من يضعها مش أنت، لازم يكون أعلى منك، وأعلى منك ويكون حكيم ويكون محب لك، وتلك مواصفات لا تجدها إلا في إله. يبقى لما يتلهي يعمل إيه بقى؟ قلنا يلعب بيعمل عمل غير مقصود لغاية، وده في الطفوله بقى قبل ما يكلف مش عارف ايه. طب ان كان عمل مقصود لغايه نقول المواصفات دي ما عايزينها، فان وضع الحكيم والقادر المحب عملا عشان يبقى غايه ليك وتبتدي تشتغل به، ان شغلت بغيره يبقى ده الله. يبقى ما هو الله بقى؟ عمل مقصود لغايه من حكيم محب قادر، بس يشغلك عن حاجه اهم منه، هذا اسمه الايه. ولذلك لكنما الحياة الدنيا ايه؟ الاول بتيجي لاعب ما بيسألكش عن اللاعب ده، العيل بيلعب ومش وبنجيب له احنا لاعب يقول بيلعب به، انما اللاعب انه يشتغل بحاجة تبقى المقصود عنده، انما مش وضعها حكيم ولا قادر، فيه وضعها حكيم وقادر وسايبها ورايح ليه؟ يبقى اللاعب ان يشغل بعمل مقصود ايه؟ مع ان فيه عمل ثاني ايه؟ برضو يبقى مقصود، بس اللي وضعه ايه؟ حكيم وله ايه ومحب وله ايه غاية. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وما دام الحكايه بقى العمل ده اللي هيشغل ويلعبوا عنه يبقى ده منتهى اللعب ولا لا؟ منتهى له ولا محدث الا استمعوه وهم يلعبون. الله، استمعوه بس، مش حتى على انه لا ده لعب، يعني غير مقصود اللغايه، العمليه بتاع اللعب بتاعتهم ده مش مقصود لغايه، لانه غايته ايه؟ طب قول لي غايته ايه؟ يطلع ايه؟ طب ده غايه ضاره، غايه. وبعدين قال هنا وهم يلعبون ولاهيه قلوبهم. الله، فيه لعب وفيه ايه؟ فيه لا، ايه الحكايه؟ هم قال لك لان اللعب وان كان مباحا الى فتره البلوغ مش تكليف، انما القلوب يجب ان تربى على ان تلتفت لمن خلق السماوات ومن خلق الارض ومن خلق وتربيها فيه. ثم لما تربي فيه دية وهو صغير تقول له انت بتجيب له اكل حلو مش عارف ايه، انت اللي بتجيبه له، يوم تقعد كده تقول ربنا رزقنا النهارده بكذا، ربنا عمل لنا كذا، كل حاجه بتسندها لمين؟ كله الحمد لله، قول يا بسم الله، اعمل مش عارف ايه، تقوم تربي ايه؟ مواجيده على اليقين بإله قوي، هو مش شايفه انما شايف اثاره، ابوه القوي ده اللي بيجيب كل حاجه شال ان هو اللي بيجيب وشال المروءه بتاعته ونسبها لمين؟ مع ان الواحد بيتصيد المجد لنفسه، هو يقول الله ربنا اللي رزقني، ربنا اللي عمل، يقول بسم الله، يقول الحمد لله. الله، ابوه اللي هو المثل الاعلى ايه قدامه بيعمل له، عمال هو بيزحلح المسائل دي عنه ووديها لمين؟ يقول يتربى وجدان الولد. يبقى الوجدان الولد اما ترباش على ذلك يبقى ينشا له. واحنا قلنا زمان ان كل فعل من الافعال لازم ينشا عن موجده من المواجيد، لازم، يعني ما فيش فعل كده ينشا كده الا فعل المجنون. فالقلوب هي اللي بتوجه الجوارح، فلو كانتش القلوب لاهيه ما كانتش الجوارح تلعب، لو ما كانتش القلوب ملاهيه يبقى الجوارح ما ايه ما تلعبش. ولذلك سيدنا عمر لما دخل لقى واحد عمال يلعب في دقنه وهو بيصلي كل ساعه يمسك دقنه كده زي ناس كتير يمسك دقنه مش كتير، قال لو خشع قلبه هذا لخشع جوارحه. ده دليل على ان جوارحه بتعمل كده، دليل على ان قلبه مش ويان. لا هي قلوبهم، ويا ريت كل واحد في نفسه بيعمل كده، انما يتآمرون على الحق ليفسدوه. شوف العملين، يبقى العمل يلعبون ولا هي قلوبهم، وبعدين ايه يعودوا يتناجوا كده في الايه في الاسم. واسروا النجوى، اسروا جعلوها سرا، والنجوى اي التناجي، والتناجي معناه خفض الصوت، خفض ايه انك الآل يقول يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون به من نجوى ثلاثة الا هو رابع ولا خمسة الا هو سادس. يعني ما تفتكروش انكم منسوئين من مين؟ من ربنا. بس نلاحظ في الارتقاءات العدد، يعني انه قال ما يكون من نجوى ثلاثة، سب اثنين، ما قالش من نجوى اثنين الا هو سادسهم. أم قال لك لأن عادة لما يكونوا اثنين مش هيجي اتناجوا، هو اللي بيتناجي ده بيقول كلام عشان يداري على اللي وياه، إنما اثنين مش هيجي، مش في نجوى، مش ضرورة النجوى. ثلاثة إلا هو إيه؟ ما قالش ولا أربعة إلا ولا ثلاثة إلا هو رابعهم ولا أربعة، لأنه ما بيعملش ترتيب عدد يعني كده، ده بدوك أي حاجة يعني. أدي النجوى، يبقى النجوى هي التناجي، والتناجي هو إيه؟ إضعاف الصوت عشان ما حدش إيه؟ يسمعه. ولذلك ايه؟ ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى، مش كده؟ ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. ما دام يقولوه كده بصوت ضعيف يبقى كأنه مخالف للفطرة السليمة. لو كان كده كانوا يقولوها يعني كده، إنما ده دليل على إن دي يعني ايه؟ تجيب لهم اتهام في العقل واتهام في القلب واتهام في ايه؟ في أي حاجة. وبعد ذلك يقول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم، وهم بيكلموا الرسول سرا، ناجيتم الرسول بيكلموا سرا، لا بيشير لنا إشارة ثانية، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض، ما تكلمش الرسول كده زي ما بيكلم الناس، ما ترفعش صوتك في حضرة النبي، كلمه كده كلام المهيب، مش مثلا زي ما بيتكلم صاحبك قم بنا يا أخي نعمل شيء لا كلمه كده. يبقى بيقول إذا ناجيتم الرسول يدل على أننا يكلمنا ألا نرفع أصواتنا، فقصرت النبي، ولما نكلمه نكلمه بإيه؟ بخشوع وإيه وأدب. وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا النجوى الذين ظلموا. إحنا عندنا في النحو لما يقولوا لنا، يقول لما تجيب فعل منصوب لجماعة ما تجيبش واو الجماعة، ما تقولش أكلوا القوم، تقول أكل القوم، مش كده الأصول؟ لأن هتجيب جمعين ليه؟ إنما هو قال وأسروا النجوى الذين ظلموا، يبقى الذين ظلموا هي الفاعل، كان يقول إيه وأسر الذين إيه؟ إنما جاب واو الجماعة وجاب الإيه؟ جاب الاسم، دي لغة صحيحة من لغات الإيه العربية، لا، اللي بده يعمل كده لو قال أسروا فكأن قائلا قال له ومن الذي أسر إيه؟ منه الذين ظلموا، يبقى مش فاعل هنا تديا جاية إجابة لسؤال يسأله السائل عمن من الذي أسر؟ نعم، من اللي أسر؟ الذين ظلموا. ظلموا مين؟ كلمة ظلموا جاية هنا عامة، أولا ظلموا أنفسهم لأن عاقبة عملهم عائد على نفوسهم بالتعذيب، فظلم نفسه، ونشئ ظلم نفسه من انه ظلم الحق الاعلى، ان الشرك لظلم عظيم ولا لا، وبعدين ظلم في حاجات اخرى في حقوق الناس، يبقى ظلمه جايبها ايه؟ قال لك طب ويجيبها ليه؟ قال لك لان الظلم الواحد ده هو هينشف كل انواع الظلم ويسري، ما دام ظلم الله في الشرك يبقى يظلم عباده ويبقى يظلم نفسه ويعمل كل حاجه. نعم، واسروا النجوى الذين ظلموا. وما هي النجوى التي اسروها؟ ايه قالوا ايه يعني؟ طب ما دام اسروها يبقى سيدنا رسول الله جابها منين بقى؟ يبقى اللي ما بيخفش عليه خوفيه قالها، مش كده ولا؟ قال له، ولذلك هناك كده ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله. طب ما دام قالوا في نفوسهم ده قالوها، طب وعرفوها ازاي دي؟ قام قال لك ده كان يجب ان يتنبهوا لما قال لهم انتوا قلتوا في نفسكم كذا وكذا، يعلموا ان الذي قال له ذلك هو الاله الاعلى، فيا فما ينفعش نكفر. يبقى نعم، قالوا ايه في النجوى؟ هل هذا الا بشر مثلكم؟ يعني قعدوا يتنجوا مش بشر زينا. يبقى اذا انكروا ان يكون الرسول ايه؟ بشر. وعايزين ايه هم؟ حاجه ثانيه، ملك. طيب وايه كمان؟ افتاتون السحر؟ انت تروح للقران ده وتيجوا للحته بتاعت السحر دي، يبقى تم القران ايه؟ سحر. وانتم تفسرون وبيعمل ايه السحر فينا؟ بياخد الولد من اهله وياخد الاخ من اخوه وياخد الابن من وحده. شايفين اللي قدامكم ده؟ قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم. الله، ايه اللي قال الكلام ده؟ الرب اللي يعلم السماء والارض قال انتوا قلتوا ايه في سركم وعمالين تتناقوا وتتامروا تقولوا ايه؟ بقى ما كانش يجب انهم لما يقول لهم كده يلتفتوا الى ان باعثه هو الله والله هو الحق والله يعلم خبأ كل شيء والله، وكانوا يرتجعوا. ده يدل على انهم ايه؟ معرضين عن اشغال عقولهم في المسائل. لو اشغلوا عقولهم في المسائل كانوا ينتهوا الى الايمان. قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع لما يقال. ومش كل الاحداث قول، بل فيه فعل. هو السميع لما يقال والعليم بما ايه؟ بما يفعل ويسر. كمان قالوا حاجة ان يترقوا، بل قالوا اضغاث احلام. الاضغاث الضغط هو الحزمة من الحشيش مختلفة الاشكال. واحد قاعد يلم من الارض حشيش، عود حشيش على عود، نجيل على عود، مش نجيل على عود، مش عارف ايه ضغط. ولذلك القرآن بقول لسيدنا ايوب ايه؟ وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنس. ضغط يعني شوية حزمة من الحشيش دي وتضرب ايه؟ وتضرب به. والرؤية بتاعت عزيز مصر قالوا اضغاث ايه؟ قالوا اضغاث احلام. بل قالوا اضغاث احلام، بل افتراء اتراقوا تاني، بل كذب جايبه متعمده كده، بل هو قول شاعر. الله، مرة قالوا ايه بقى؟ انكروا ان يكون الرسول ايه؟ بشر. وبعدين قال ايه؟ ده سحر. وبعدين قالوا ايه؟ اضغاث احلام. وبعدين قالوا ده مفتري. وبعدين قالوا ايه ده هو ايه؟ الله، كل الاضطراب في ماهية ما هو يدل على ان ده تخبط بقى. واحنا كنا في الحلقة اللي فاتت ردينا على كل واحدة واحدة واحدة واحدة. بل قالوا، يعني بل تمادوا، مش بس كده قالوا الكلمة دي، بل تمادوا وقال اضغاث احلام، وتمادوا تاني، بل افترى، وتمادوا تالت، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما ارسل الاولون. كأن آية القرآن ما اقنعتهمش ولم يكتفوا بها، وعايزين آية زي آيات مين؟ الآيات المين. فالله يرد ويقول لو أن الآية التي تقترح نأتي بها على وفق ما اقترحوا ويؤمنوا كنا جبناها، إنما الثواب غير كده. يقترحون الآية ونجيب لهم الآية، ومع ذلك يظلون إيه؟ يظلون كافرين. ولما تقترحوا آية ويظلوا كافرين لازم يأخذهم العذاب، وربنا قال مش هنعذبهم وأنت فيهم. يبقى إذن مش هنرضى نجيب الآية. ليه؟ لأن ما نقدرش نخلق إن جبنا الآية ولا أمنوش به لازم نأخذه. وإحنا ادينا عهد إننا إيه؟ الكلمة اللي سبقت إننا ما نعذبهمش وأنت إيه؟ وأنت فيهم. فلو أن أمة من الأمم التي اقترحت الآيات كانت آمنت بعد أن نأتي لها بالآية كنا عملناها، إنما الأمر إيه؟ ما آمنت من قرية أهلكناها، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. يبقى اذا لما نجيب دي يبقى هنهلك ولا ما نهلكش؟ نبقى نهلك، ولا مش عايزين نهلك. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناه أفهم يؤمنون. ما دام اللي حصل كده زمان يبقى هم دول اللي هيبقوا يؤمنوا بعد العلامة، يبقى دول برضو هيبقوا ايه؟ زيهم. ولو ردوا برضو لعادوا لايه؟ لما نهوا عنه. بده يرد على المسألة بتاعت البشرية والملكية. طب بقى بشر يجي رسول؟ أبشر في آية ثانية، أبشر يهدوننا أم أحسن منه؟ هم بيهدوكم بشريتهم ولا بيهدوكم بشيء جاء لبشريتهم من الأعلى؟ هو بيجيب لك أنت منهج من عنده، هو مصلح اجتماعي، ده بيجيب أعلى من الأمر الآتي من الكبيرة هناك. قول أنا مش من عندي، ده من عند ربي وربكم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. يعني لو أن السوابق سبقت بأن نرسل إلى البشر ملكا كنا نجيب لهم ملك، لكن نشوف السوابق الرسل اللي جات لهم، ومنهم اليهود ومنهم اليسار ومنهم كذا. احنا كنا بعثنا ملك قبل كده ولا جبناهم كلهم رجال؟ ليه؟ لان المفروض في النبي انه اسوه مبلغ منهج واسوه سلوك، يجيب منهج ويحققه عن الله وبعد ذلك يطبقه في نفسه. اذن هو لا يحمل الناس على امر هو عنه بنجوى، بل بيعمل قبل ايد باسوه، انا بعمل زيكم تمام. يبقى المفروض في الرسول انه مبلغ وايه واسوه، والاسوه من شرطها الاساسي ان يتحد فيه جنس المتاسي مع المتاسى به. احنا نشوف اسد يصول ويقول في الغابه ويفترس ده ويفترس دي، هل فكر واحد من البشر ان يكون اسدا؟ بقى له في الاسد اسوه كده ويعمل زي الاسد؟ لا، لان يشترط في الاسوه انه يكون ايه من جنسه. انما لما يشوف فارس يصول ويجول كده في الاعداء وعمال بيضرب بسيفه وبيجري من الحصان بتاعه ينقلده ولا ما يقلدوش؟ يبقى الاصل في الاسوه ان يتحد الجنس المتاسي بالمتاسى. انما لو اختلف المتاسى عن المتاسى بيقول له ما هو ده اصله ملك، وهو ملك لا جنسيته كده، يعني لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون، انما انا بشر. يبقى ما ينفعش خلاص. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشر رسوله؟ ايوه يا سيدي بعث بشر رسوله. قل ردا عليه، لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. كنا ننزل لهم ملك، وحيفرض ان احنا ننزله ملك. هل رايتم الملائكه؟ امال ايه؟ لازم الملك عشان يرى يتشكل بجنسه. طب لما يتشكل بجنس يعمل ايه؟ يبقى راجل. طب لما يجي راجل ايه اللي هيقول لنا ده كان ملك بقى؟ طب ما هي الشبهه حتناها برضه، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلي. الاختلاط هيجي هو. يبقى المساله ما تقدمتش. يبقى ان كنتوا عايزينه ملك، لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك رسول. وما فيش في الارض ملائكه مطمئنين، نشوف ناس حاجه ثانيه بقى، نعمل ايه؟ نبعته ملك. بس علشان يبقى ملك ويقابلكم انتوا كبشر مش هتشوفوه على حقيقته، يبقى لازم نعمله ايه؟ راجل. لما نعمله راجل ايه اللي هيقول لكم ان ده اصله ملك بقى؟ تبقى برضه هتقولوا عليه ده راجل. يبقى ما تنفعش المساله ولا لا؟ ولو جعلناه ايه ملكا لجعلناه ايه رجلا ولا لبسنا عليهم. الشبهه هتفضل ولا ما تفضلش؟ الشبهه هتفضل. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. ولذلك يقول لك محمد بشر، يقول له نعم بس يوحى ايه؟ يوحى اليه. ولذلك يقول رسول الله بادبه النبوي العالي يرد علي، يعني من الحق الاعلى، فاقول انا لست كاحدكم، ويؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم. نعم. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم. وان كنتم في شك من هذه المقوله لانها صدر مني وانا بجادلكم، اسالوا اهل الذكر بتوعكم اللي سابقين يهود والنصارى واهل الكتاب، قولوا لهم هل حصلت الحكايه دي؟ هيقول لك لا ما حصلتش. اسالوا اهل الذكر اي الكتب المنزله قبلكم ان كنتم لا تعلمون. وقال ان كنتم لا تعلمون ان دي علمها مشكوك فيه يعني. وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خارجين. ما جعلناهم اي الرسل التي نرسلهم جسد كده، يعني حاجه مصبوبه كده، ولا ياكل ولا يشرب ولا يروح ولا يجي. لا، هم بياكلوا ايه ويشربوا وكل حاجه خلاص كده، ويمشوا في الاسواق ويعملوا كل حاجه. ولا جعلناهمش خالدين بدليل ان تابعوا الرسل وانك ميت وانهم ايه وانهم ميتون. ثم صدقناهم الوعد. الله صدق رسله اوعده، وان رسلنا وهل رأيتم رسولا قوموا قعدوا يعملوا فيه اللي يعملوا، وبعدين النهاية ايه؟ كلهم انتصروا كلهم. وصدقناهم الوعد ولا لا؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المرسلين انهم لهم المنصورون. نعم. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. احنا قلنا المسرفين هم الذين تجاوزوا الايه الحد المعروف يعني. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. بيخاطب المكذبين يقول أنا مش جبت رسول بآية أنتم مش عارفينها، ده أنا جبت لكم رسول بآية من جنس ما نبغتم فيه وبتفهموها كويس أو بتعرفوا مراميها، بدليل إن فيها أشياء العقول تستقبلها بالغرابة، وانتم مع انكم بتكذبوا وبتدوروا على حاجه تكذبوا بها النبي ما قدرتوش فيها. طب لما نزلت الف لام ميم، هل سمعنا ان احدا منهم قال ايها المسلمون الذين امنوا بمحمد ان محمدا يدعي انه اتى بكتاب معجز فقولوا له ايه الف لام ميم دي؟ ايه من دي؟ قالوا الكلام ده مما يدل على ايه؟ على انهم قبلوها ولم يجدوا فيها مغمزا. ليه؟ لان لغتهم كانت كده، لغتهم يجيبوا الحرف كده اسمه التنبيه. ليه؟ قال لك لأن الكلام سفارة بين المتكلم والسامع، السامع قد يفاجأ بكلام المتكلم، إنما المتكلم ما يفاجئش بكلام نفسه قبل ما بيتكلم بإيه؟ بيحضر ويوضب أموره وهيتكلم، إنما السامع هو اللي مين؟ هو اللي يفاجئ، ويمكن غافل وعايز يقول له حاجة مهمة، يوم لما يبتدئ له وهو ممكن أن يكون غافلا بالشيء المهم يمكن على ما يتنبه تفوته حاجة، يوم يجيب كلام اسمه للتنبيه فقط ان انا هتكلم، يوم يعمل كده. الشاعر ما قالش ايه في القصيدة ابن عمرو بن كلثوم، ما قالش الا هبي بصحنك فاصبحين، طب الا دي يعني ايه؟ طب هي هبي بصحنك فاصبحين الا يعني اسمعهم انا هتكلم، يوم يتنبه، يبقى ما يفوتش منهم ولا ايه، انما لو فاجئوا بالكلام وهو قد يكون غافلا ربما فاته ايه شيء من على الاقل فيه مدي لانها موجوده فيه. الا عم صباحا ايها الطلل البالي، طب وألا بتعمل ايه؟ وبرضه القران يجيبها الا انهم يسنون صدورهم الا ان اولياء الله لا خوف، طب ألا بتعمل ايه هنا؟ ده تنبيه على امر ايه؟ على امر مهم. يبقى هم على الاقل فهموا هذا ان دي حروف بتنبهك على انه ايه، وقد يكون فهموا اكثر من هذا. المهم انهم لم يردوا على رسول الله شيئا من هذا مع حرصهم الشديد في انهم يعملوا ايه، يقولوا يردوا عليه ويقولوا ايه الكلام اللي ما قالوش. لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. الذكر احنا قلنا يطلق على القران ويطلق على الصيت وايه، ويطلق على الصيت والشرف، ويطلق على الكتب المنزلة لمن، ويطلق على التذكير، ويطلق على التسبيح والتحميد، كل الكلام ده كله. طب فيه ذكركم يعني ايه؟ فيه ذكركم اي تذكيركم بالله خالقا وبمناهج الحق دستورا. لو انكم تنبهتوا ليها كنت تشوفوا ان البشر بعقولها الفطرية كانت تهتدي لهم، بدليل ان انا ما تعصبتش ضدكم. الحاجة اللي انتم انتهيتوا لها بعقولكم السليمة الفطرية وفئتكم عليها. طب دية المسلم في القرآن وفي الإسلام هي ايه؟ انا طب هي متناقضين، ما عملوها ولا ما عملوهاش؟ كل واحد يروح يتجوز جواز طبيعي كده ويدفع مهر ويخطب ويعمل مش عارف، ما هي موجودة عندهم. اذا ففيه امور بالفطرة تحتاجوا ايه اليها، مش معنى ذلك ان هو بيسفه كل عملهم. طب فيهم ناس حرموا الخمر على نفسهم، فيهم ناس ما سجدوش لسنة مثلا، اذا الفطرة قد تهتدي الى ايه، حقيقة الايه، حقيقة الاشياء. فيه ذكركم او فيه نباهة شأنكم، لانني لما جبت الكتاب باللغة العربية وانا اريد من العالم كله ان يؤمن بالاسلام بنسني اعناقهم ونسني عقولهم وقلوبهم لانهم يعرفوا العربية، يبقى اللغة اللي الناس بتدفع فلوس علشان تحاول ان تنشرها في الناس، هم اللي هيؤمن هيضطر يقول ايه قال ويعمل ايه، واللي يقدر ينطقها ينطقها، واللي ما يقدرش ينطقها ايه يترجمها. يبقى فيه ذكركم ولا لا؟ لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. ما تشغلوا عقلكم شويه وتفهموا ان كنتم تريدون خلقا ودينا في القران، ان كنتم عايزين صيت ومش عارف ايه في العرب القران، يقول لك النبي عربي والقرآن عربي، الله ايه الحكاية؟ طب دي شرف لكم كبير قوي. نعم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. قال لهم خذوا لكم عبرة انكم لو لويتوا اعناقكم كنا نخصم ظهور المكذبين، دي مش بدع لها سوابق ايه كثيرة. لما قلنا كم دي معناها ايه؟ معناها كثير. كم لما تقول له كم فعلت معك كذا وكذا وكذا يبقى معناها انني فعلت ايه كثيرا بس مش عايز تعد بقى. وكم قصمنا، والقصم هو الكسر الذي لا جبر فيه. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فخلف من بعدهم يخلف. فلما أحسوا بأسنا، لما أحسوا بقى بالعذاب إذا هم منها يركضون ويهرولوا علشان يفوتهم الايه العذاب. الركض هو الجري السريع بهرولة بسرعة كده، والركض الأصل فيه الضرب. ركض الدابة ضربها برجله كده عشان تسرع في المشي. اركض برجلك يعني اضرب الارض بايه برجلك كده عشان يطلع منها الايه مغتسل بارد وشراب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ودي برضو من ضمن اجازات القرآن، لان بيقول لك النبي اللي بيخاطب ربنا كان حصل له حاجه في الايه في الجلد بتاعه، فبقول له هذا مغتسل بارد وشراب، يدل على انه بيعالج امرين. آفة المعالجين لما يجي يلاقوا بصور ولا دمامل ولا بتاع، يجيب مرهم عشان الدمامل تعمل ايه تندمل وتدبل والجروح تروح. انت عالجت الظاهرة انما ما عالجتش اسباب الظاهرة، فالمغتسل عشان تعالج الظاهرة، وشراب عشان تعالج اسباب الظاهرة في الجوف. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. الله، ايه الحكاية بقى؟ هم القرية كذبت، فقدم الغاية من العذاب وانقصمنا، بس فصل القسم جه ازاي؟ قال احنا لما هم حسوا ان في بأس وعذاب جاي سابوا القرية وركضوا منه. اما لما تركضوش وارجعوا الى ما اترفتم فيه، ايه الحكاية؟ اترفتم يعني ايه؟ الترف هو التنعم. وترف الرجل يصرف يعني زي فرح يفرح اذا تنعم، فاذا زودت همزه عليه تقول اسرف الرجل، اسرف اخذ نعيما وافطره. يبقى لو ترف بس كده يبقى كويس، انما لما يفطر بالنعيم يبقى ايه اسرف. واترفه الله اي غره بالنعيم ليكون عقاب له. يبقى في ترفه وفي أترف الرجل وفي أترفه الله. يبقى أترفوا هنا من مين؟ من أترفهم الله. أترفهم الله أعطاهم نعيما ما يؤديش حقه علشان يجيب لهم إيه؟ عقاب. طب وليه ما لم حيديهم عقاب يجيب لهم نعيم ليه؟ أما لك لأن في عذاب وفي عذابين. العذاب أن توقع إنسانا على إنسان شيء يؤلمه، والعذاب اللي فوق العذاب انك انت تنعمه نعمه كده حلوه وبعدين ايه تديله. زي ما قلنا زمان في حلقه، لما تعوز توقع هدر واحد هدر تقعده في حته عاليه او تفوق حته عاليه وبعدين توقعه، انما تقعده على حصيره وبعدين تقول اقعه هتوقعه من يعني على الحصيره ما تنفعش. ولذلك شوف القران قال ايه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. صح وجاء ومات وأرض وزراعة وقصور، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بعده. يعني يعليه يعليه زي ما بتشوف انت واحد كده واخد، انت بتاخد ابنك تهشكه تهشكه تعمله كده وتطلع فوق، وتاخد عدوك برضه تهشكه تطلعه فوق. ده مش علشان تهشكه، ده عشان الهضر يبقى جامد عشان تقطم رقبته. ما شاء الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم، فتحنا عليهم. ولذلك شوف كلمة فتحنا عليهم اللي يصل اليه مش فتحنا لك فتحا مبينا، فتحنا لك ده فتحنا عليك. ما تنغرش ما ايه ما تنغرش. يبقى ايه؟ ترف واطرف واطرفه الله، فهو مطرف يبقى معطى النعمه هيبطر بسببها ويجيله عقاب بايه بسببها. قال لهم بتركضوا ليه؟ ما ترجعوا لحكايه القصور اللي انتوا كنتوا فيها دي والنعمه اللي كنتوا فيه، عشان يمكن حد يمر عليكم يسالكم لكم ايه اللي جرى. القسم هذا اتبهدل كده والنايم رايح وبقيتوا على الارض وما عادش عندكم حاجه، ايه الحكايه؟ هات بقى كده، لا تركضوا وارجعوا الى ما اسرفتم فيه، روحوا لحد ثاني كده ليه، وشوفوا مساكنكم المدمره لعلكم تسالون. حد يجي يسالكم ايه اللي جرى لكم تقوم تنكسوا تقولوا على اللي حصل. قالوا ما قالوش حاجه. لما قال ما ترجعوا ما تركضوش وروحوا للقطور تمشوفوا مساكنكم يمكن حد يسالكم، ما قدروش يقولوا حاجه ابدا ولا رجعوا ولا عملوا حاجه. قالوا ايه؟ يا ويلنا انا كنا ظالمين. يا ويلنا، ساعه ما تسمع واحد بينادي العذاب زي ما تقول واحد يا بؤسي يا شقائي، لو في حد بينادي البؤس طب ده انت بتنادي حاجه عشان تجي لك تفرحك. تقول يا ويلي، يعني يا ويلي تعالى لي، يقول له يا ويلي هذا اوانك فاحذر. يا حسرته تعالي يا حسره انت واوانك ده، وهو اللي يناديك. ليه؟ لانه مش هيشفيك من الماضي الا انه يتحسر على ما كان، ما يشفيش من الماضي الا دي. لما يجي واحد يعوز واحد عليه انه يسرق، وبعدين لما راح يسرق اتمسك وقعد وضربه يقول هاتوا ابن القلب اللي دانين على الحكايه. لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون. ما لا رجعهم ولا حاجه. قالوا يا ويلنا، واحنا نستحق اللي ده كله لاننا كنا ايه؟ ظالمين، ظالمين لانفسنا بظلمنا لربنا في اننا كفرنا به. نعم. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين، ومش قالوها مره واحده، عملوها بقى سفحه. يا ويلنا انا كنا ظالمين، يا كل ما يشوع يقول يا ويلنا انا كنا، ما يشفيش الا هذه الايه؟ ما يشفيش، زي ما يقول انا محروق، انا استاهل ضرب الجلب، انا عامل مش عارف، انا استاهل تقطعوني، ما فيش له شغل. لن والى لقاء اخر ان شاء الله.